الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: ما كفارة الغيبة والنميمة وكيف أتخلص منها مع أني أحاول ألا أخرج من البيت حتى لا أقع فيها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن هاتين المعصيتين من جملة كبائر الذنوب وموبقات الآثام. يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فهما محرمتان وكبيرتان من كبائر الذنوب وآفتان من آفات اللسان، ولربما توبق العبد في النار والعياذ بالله وهو لا يدري عن مدى سوءها ومبلغها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها باهلا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وأكثر ما يدخل الناس وأكثر ما يدخل الناس يوم القيامة إنما هي آفات اللسان. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، بل إن من أهل العلم من جعل شؤم الغيبة أعظم في ميزان العبد من الزنا، لأن الزاني إذا زنى ثم تاب فيما بينه وبين الله فإن الله يتوب عليه، وأما المغتاب فإنه إن تاب فإن الله لا يتوب عليه حتى يستغفر له صاحبه ويتحلل ممن اغتابه. ولأن المتقرر عند العلماء أن الذنب إذا كان يرجع إلى حق من حقوق المخلوقين فإنه لا يدخل تحت حيز المغفرة يوم القيامة، حتى ولو مات الإنسان شهيدا بين الصفين فإن الله يغفر له الذنوب التي فيما بينه وبينه عز وجل. وأما الذنوب التي فيما بين المخلوقين بعضهم البعض فليست داخلة تحت حيز المغفرة، والغيبة حرمت من أجل حق المخلوقين فلا تغفر يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يتوب منها وأن يصدق في التوبة من هذا الذنب العظيم، فإنه لا يدري عن شؤمها يوم القيامة، فلعل الله عز وجل يوبقه في النار على رأسه بسبب غيبة أكل بها عرض مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، قال: مه يا عائشة، يعني كفي عن هذا الكلام، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وفي سنن البيهقي بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم، كلما فنيت جلودهم أعادها الله كما كانت، فقال عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة منها، والتوبة من الغيبة تتضمن أمرين: الأمر الأول أن يصدق في التوبة فيما بينه وبين الله من ارتكاب ما حرمه الله عليه، وأن تكون توبة نصوحا مستجمعة لشروطها المتقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى. والأمر الثاني أن يتحلل من المغتاب إن علم أو غلب على ظنه تحمل إخباره بأنه قد اغتابه، وأما إذا علم أو غلب على ظنه أن الهوة والشقاق سوف تزيد بينهما إذا علم أنه قد اغتابه، فحينئذ لا يجب عليه إخباره بهذه الغيبة ولا تحلله منها، وإنما يجب عليه أن يذكره بالخير في المجالس التي ذكره فيها بالشر والسوء، وأن يكثر الاستغفار له حتى إذا طالبه بحقوقه يوم القيامة إذا ذمته قد برئت بهذا الاستغفار وبالذكر الحسن الطيب. فهذه هي التوبة من الغيبة، وكذلك التوبة من النميمة تتضمن أمرين: الأمر الأول أن يصدق في التوبة من هذا الذنب والكبيرة فيما بينه وبين الله عز وجل، والأمر الثاني أن يحاول أن يصحح كل أثر سيء ترتب على نميمته. فإن ترتب على نميمته إضرار بالآخرين فإن الواجب عليه أن يعترف بنميمته حتى يكشف هذا السوء والضرر عن إخوانه ممن وقع فيه بسبب نميمته، وإلا فإن توبته تعتبر ناقصة. وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يكف لسانه عن الناس، فإن من أربى الربا استطالة الإنسان في عرض أخيه المسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. أسأل الله أن ينزه لساني ولسان السائلة ولسان المسلمين جميعا من هذه الآفات العظيمة، والله أعلم.